اللهم صل على محمد وآل محمد. حسب استدراك درسنا السابق أذكر ونصل في بحثنا الجديد. في بحثنا السابق هذا المطلب احنا بيناه الذي اسلام الظلم بادئ به وكلهم يسمع ربهم، وهو ان الاحكام تتعلق بالصور الذهنيه لا بالوجودات الخارجيه. اخترنا هذا المطلب واخترنا الى مثبتات أربعة أو خمسة ما أدري إلى آخره. انظر كم إشكال موجود، وهو أن الأحكام لو كانت تتعلق بالصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية فلازمه جواز اختصار المثلث في مقام الانفصال على تصور الصورة الذهنية في ذهنه، فيثبت في الغرفة ويتصور صورة الصلاة ويجب أن يكون هذا المقدار كافيا، لأن الوجود متعلق حسب المدعى حسب الفرد بالوجود بالصورة الذهنية، والصورة الذهنية قد تحققت فلا داعي إذن إلى الإتيان بالصلاة الخارجية بل تبقى الصورة الذهنية. نحن نتعلق فقط ماذا بالصورة الذهنية، نتعلق ماذا بالخارج. انت الابعد هذا الحفظ هو يدافع ومن انصارنا جزاه الله خير المجاهد، يقول تتعلق بنا الاحكام بالصوره الذهنيه لكن بما هي عين الفرد، فيمكن ما في الطرف المقابل مزيد. يقول نفترض هذا يغلق باب القدره عليه ويتصور صوره الصلاه بما لوحده خارج، يعني لا فقط يتصور صوره الصلاه وحده تصوره، وإنما يصور الصلاة خارجية تبحث صلاة جماعة وضوء وحدوث وإلى آخره، صلاة الجمعة أكثر من صلاة الجمعة وكلها يصورها خارجية. ما تصور بما هي عين الخارج، لا تصور حتى صورة مستقرة، لا لا، بما هي عين الخارج ويرى الخارج بها ويرحى ويصرح ويحلم، ما يرى هيك يراها بما هي عين الخارج. ومتعلق الحكم هو الصورة الذهنية. بمعنى التحقيق فيها في خارج، ولكن من دون أن يصير الحكم إلى الخارج، بل يبقى مستقرا على الصورة الذهنية. ابن الفرع ونحن نفسه هل يسري الى الصلاة الخارجية بعد تحققها وحصولها؟ بعد ذلك تتعلق بها يسري لها؟ وهذا باطل. إذ لازمه تحقيق طلب، تحقيق حق، وإن تعلق وإن سرق على الصفة الثانية إلى الصلاة الخارجية قبل وجودها، وهي قبل وجودها يتعلق بها الوجود، لكن بأي معنى يتعلق بها الوجود؟ بمعنى لزوم إيجاب. إذا هذا بعد الحرفات كده قطع عدة ولا تتعلق بطل هو المسجد. فهذا هو أي ما ذكرناه، وهو أن متعلق الحكم الصورة، ولكن بأي معنى متعلق الحكم الصورة؟ بمعنى لزوم تحقيق بيها في الخارج. هذا الشق الثاني مهم اصلا، والا فلا معنى محصول لتعلق الوجود بالصلاه الخارجيه قبل الوجود غير ما ذكرنا، غير ما ذكرنا ولا معنى محصول. معنى المحصول أثرنا وهو أن يتعلق الحكم بالصورة، لكن نحن لزوم تحقيق بها في الخارج من دون سراية الوجود إلى الخارج. فهذا دفع أن قلت الأخوان أن قلت لك أريد أن أحدثك من هذا الحكم إذا أحدثك من الوجود قبل الوجود أمر الكبلاء تعلق حتى يتعلق منه. لا معنى هذا عيد الظهور، هو هذا عيد الظهور. إذا يتعلق بالصلاة الخارجية قبل وجودها فهذا ما مثل ما أذكرته، يعني يتعلق الوجود بصورة ذهنية بمعنى الوجود تحقيق بها في الخارج. وإلا التكرار كله، إذا ليس هذا المقصود، إذا ليس المقصود أن يتعلق الحكم بصورة ذهنية، هذا سبيل من محل القطية. هذا بالهواء، بالهواء من طير، بالهواء من طير، هذا من طير. فلابد لما نقول يتعلق الحكم بالصلاة تعرف قبل وجود ما يمحن إلا هذا المستر. ها؟ هذا مو محظور، هذا ما حيث محظور الساكل، فما كان لا بأس بذلك. الموضوع مثل استعداد نقول كل من ولد يجب عليه خدمة الوطن، هذا لابد تتطورون من بلد تتطورنا خير الكل تطور الدولة تطور الدولة اي اسلام اي هي عزة هو اخبار فالهدود وما يسوه اخبار فالهدود ليس مثل ما اقول له عبارة اخرى ماذا عنه تتطور واحد يتطور وجود شيء بلا ان يتطور هاي شيء مستحيل هذا اتطور الهدود من دول حقا ما يمكن هذا اخلاص قال مولانا طيب الآن بعد الفراغ من هذا ننتقل إلى تنبيهات أصل المطلب رغم أنه يبون التنبيهات التنبيه الأول المعروف بين الأصوليين التنفيذ لاجتماع الأمر والنهي بالصلاة في الدار المغصوبة و يمكن التأمل في هذا المثال فإن الصلاة مرتبة من أجزاء ولا بد من ملاحظة تلك الأجزاء ليرى أن الاجتماع بين الأمر والنهي في أي جزء من تلك الأجزاء يتحقق وأجزاء الصلاة قنايد واحد رقم واحد النية ولا إشكال في أن النية لا يلزم منها تفرق شنو في المقصود حتى يلزم فيها اجتماع الأمر والنهي إذا هذا الجزء من الصلاة لا يجب في اجتماع الأمر اثنين رقم اثنين الأذكار وتكبيرة الإحرام والقراءة هذه جزء من الصلاة ويمكن ثلاث رحمات بس ويمكن أن يقال لا يلزم منها فيها منها فيها منها تفرق بس فإن الإنسان بقوله الله أكبر أي تفرق بس في المكان في مكان تفرق بس لا لا مثل ما كانوا يقول الله اي قبل قوله الله اكبر حصل انا في الجنه لازم اطلع يدل على انه ماذا ها وقوفه ما ادري شنو قال ما طلع لازم يجي واحد قال ها اي فبقول الانسان الله اكبر او بهذا التكبير او بقوله بسم الله الرحمن الحمد لله اي القراءة او بقوله سبحان ربي والعظيم هذا الاكبر بهذه لا يحصل تفرق في المقصود انظر ان الانسان بقوله الله اكبر مثلا تحصل تموجات في الهواء وبذلك يتحقق التصرف في المغصوب قلت أولا إن مالك الدار يملك الأرض وقضاءها، وأما الهواء الذي موجود في ذلك القضاء لا دليل على ملكيته له، بل لعل الدليل على عدمه، عدم ملكيته له. وإلا يلزم أن الإنسان إذا كان واقفا خارج دار غيره، كان واقفا في داره وفتح مروحة وهذه المروحة أثرت على هواء بيت الجار، فإذن هذا من المحرمات. فتح المروحة، الإنسان يفتح مروحة في دار نفسه، أو يلزم هذه المهبة، ماذا المهبة تسمى المروحة اليدوية، يلزمها ويهب مثلا هذا عن يعني عن الحب قد يلزم دخل أخلص الله وخد شوف شو نشلم، فيلزم هذا أحركها ما تنجوز حينما أكون واقف إلى قريب من بيت الجار. أنا هذه لما أحركها حتما راح تأثر على هواء بيت الجار. ويلزم ساحبة، فتح الساحبة التي تسحب الهواء هذا ما موجود، لأن هذه لما أفتح الساحبة سوف تسحب الهواء. إذا كانت الساحبة بشكل موضوع الذي تسحب الهواء من وضعها بهالشكل لازم أنه موجود بحيث تسحب الهواء من ملك الغير. لا حيثين من الهواء، حيثين لا حيثينكم طبيعة مرع، هو الهواء كلنا نسحب من حتى كلنا ايه، لكن نسحب قسم من عنده فيلزم احسن تفادها الناس. لا صوت انا من اتلم صوت موجات صوت الجيرة اسمعين هذا هم لا تأتي على الناس مقبول، لازمه أنه إنسان ما يتمكن يتكلم إلى جندر غيره، ليس أنه من يتكلم أيضا هم كما هو جاب راح يصير ماذا في هواء ملك الغير. نحن في هذا الطريق هذا بيان ثاني، نحن صراحة غير مسألة تنوّت ماذا هذا أول. وثانيا نقول إن مثل هذه لو حدت تصرفات في ملك الغير، ان تكلف الموجب لتموج الهواء لو حد تصرفا في ملك الغير، لان قلنا هو مالك الغير، مالك علما للهواء، وبالتكلم يملك هكذا يحصل تصرف في هواء الذي هو يملك. لو سلمنا كل هذا فنقول ان مثل هذا التصرف في ملك الغير تنصرف عنه الادله، ادله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، هذه الأدلة منصرفة عن مثل هذه التفرقات حتى لو هي تفرقات من كل غير، لكن أدلة منصرفة. نظير أن الإنسان حينما يسير في الشارع تصيب عباءته سيارة، سيارة الواقف، سيارة الواقف بالشارع، سيارة مثل غير، عباءته تصيب السيارة أو يده تصيب السيارة. هذه إصابة اليد للسيارة أو إصابة العباء للسيارة، افرض تصرف في مثل غير، ولكن الأدلة منصرفة عن مثل هذه. هذا افرض الزحام ما موجود، لا هذا ما حصل الحرس، هذا في سلسة الزحام كذا حصل، هذا مطلب لا احنا حتى في حالة غير حصل، افرض الآن في غير حالات الحصر والحرج الإنسان ماذا؟ ليش تروح بعيد؟ واحد من يمشي تال عند الشارع وجدران، جدران البيوت، جدار البيت، نبت علنا لصاحبي ايدي قد الطيبة، عباءتي قد الطيبة، فهذا هم ماذا؟ متيسك شوي زايد هذا الذهاب هم ما تقول المنطرفة على الأدلة المنطرفة. بس أنا مقصودي هذا عيدة على أن هناك بعض التصرفات الأدلة منطرفة عنها، ومن قبيلها ماذا نقدر نقول؟ التكلم الموجب للتموجات الهوائية. فتفرض أن هذا التكلم يعد تصرف في مثل غير، لكن الأدلة منصرفة عنه. في جواب الأول ماذا أتكلم؟ ماذا بأنه أصلا لا يستلزم تصرف في مثل غير لأن هواء ومين. في الجواب الثاني سلمت بأنه تنزلت أنه تصرف في مثل غير لكن الأدلة منصرفة عنه. إذا لا يلزم اجتماع أمر ونهي بالنسبة إلى هذا الجزء، وهو الأذكار والتكبير والقراءة. هذا اثنين، رقم اثنين. رقم ثلاثة الركوع والسجود. وقد يقال إن الركوع والسجود جزءان من الصلاة وهما يستلزمان التصرف الغصبي. إذ الإنسان بإنحنائه يكون متصرفاً بالفضاء الذي انحنى فيه، والفضاء يلبسه صاحب الدار. افرض الهواء ما يملكه لكن الفضاء هو يملكه، وهذا الانسان بانحنائه يكون متصرفا في هذا الفضاء. بل مولانا هذا، ولكن يمكن أن يقال إن الغصب يتحقق بالكون في دار الغصب. فالإنسان إذا دخل دار الغصب حينئذ تواجده ومكثه في دار غير هذا الغصب، الغصب يتحقق بالكون. اما الانحناءات الركوعيه او السجوديه او غير ذلك من انحاء الهيئه المختلفه، من انحاء الهيئه المختلفه، هيئة الإنسان، هيئة تواجد في المكان، هو أشكال، لو واقف يكون، لو راكع يكون، لو يضع يده على رأسه، يضع يده خلف ظهره، هذه الهيئات لا تعد تصرفات، زائدة غير أصل الكون في المقصود، وإلا يلزم أن يعاقب الإنسان لو دخل المقصود بعقابه أو عدة عقاب، عقاب على أصل كونه في درجة، وعقاب على وضع يده خلف ظهره أو على بطنه. هذا تطرف غصب سهمكم، ولا إشكال في أن العقلاء والعرف يأتون تماما إذا أردت. وإذا أراد صاحب الدار يعاقب المفقود هكذا يضحكون عليه، إذا عسويت فإذا الثالثة المفقود لا يتحقق بها إن قلت للحديث تتمته غسل شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.